بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته لهم دي. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته لهم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فاصل جديد من هذه السورة، سورة النساء، للعمل، ولا هو مقارنة فيه، لأن الإنسان إذا أنفق دينار في سبيل الله لا يأخذ ما يساويه يعني جزاء في الجنة بما يقابل هذا الدينار. لا، الجنة لا مثيل لها ولا ثمن لها. موضع قدم في الجنة، موضع قدم خير من الدنيا وما فيها. فلو أن إنسان يملك الدنيا وما فيها ويبي يشتري بهذه الدنيا التي يملكها كلها بما فيها من خيرات، من أراضي، من معادن، من نفائس، كلها أراد أن ينفقها في مقابل شيء من الجنة، فإن فوت قدم في الجنة، موضع صوت شخص في الجنة خير من الدنيا وما فيه. فالجنة ليست ثمن. لا ينفق الإنسان، إذا أنفق الإنسان 1000 دينار، 2000 دينار، 1000000 دينار في سبيل الله، ليس الذي يعطاه من الثواب لهذه الحسنة في الجنة هي مساوية لهذا. ما في مساواة، لا مساواة للعمل. فمهما كان العمل، قام الإنسان بصلاته، بصيامه، بزكاته، بحجه، كل هذه الأعمال لو جمعت فإنها كثمن أصلا لا تساوي نعمة من نعم الله تبارك وتعالى في الدنيا. كثمن للمتاع الأخروي لما عند الله في الجنة لا مقابل ولا وليست الجنة ثمن. وإنما المضاعفة هنا إن معنى إن الله لا يظلم مثقال ذرة من كان مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، ليس يضاعفها بمعنى أنه يعطيها ثواب مضاعف لها من حيث الثمنية، لا، وإنما يضاعفها كأنه أنفق دينار في سبيل الله فكأنه أنفق 10، كأنه أنفق 700، كأنه أنفق أضعاف كثيرة، كأنه أنفق هذا، ثم يأخذ بعد ذلك ثواب ذلك عند الله، وثواب الله تبارك وتعالى ليس مقابلا للعمل والحسنات التي يفعلها العبد. ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، يؤتي من عنده سبحانه وتعالى على يعني يضاعف الحسنة، ويؤتي من لدنه أجر عظيم، أجر الله تبارك وتعالى العمل عظيم وليس ثمنا لما فعله العبد، وإنما هذا أجر من لدنه، من لدنه من عنده سبحانه وتعالى. والعظيم عندما يعطي يعطي عظيم، العظيم لذلك أصبح هذا الأجر عظيم لأن الذي يعطيه هو الرب الإله العظيم سبحانه وتعالى. ثم وجه الله تبارك وتعالى تحذيرا إلى هؤلاء الكفار المجرمين فقال: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. سؤال للتقريع والتأنيب ولتعظيم الأمر وتهويله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ كيف حال هؤلاء الكفار المجرمون الذين أضاعوا يعني أعمارهم وأموالهم وكفروا بالله وجحدوا هذه الموصوفون دير؟ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد رسول يشهد عليه، وجئنا بك يا محمد على هؤلاء شهيدا، على أمتك وعلى هؤلاء الذين يعني حضرهم النبي صلى الله عليه وسلم يكون شهيدا عليهم؟ يومئذ في هذا اليوم الذي تأتي كل أمة ورسولها شاهد عليها، يود الذين كفروا وعصوا الرسول، يود يحب يتمنى الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض، تبتلعهم الأرض فتسوى بهم، يصير الأرض خلاص سواء من فوق وهم في بطنها يهربون في باطن الأرض. هذا يعني غاية أمانهم أن يهربوا من وجه يعني الحكم عليهم وما ينتظرهم من العذاب. قال جل وعلا: ولا يكتمون الله حديثا، لا يستطيعوا أن يكتموا الله تبارك وتعالى حديثا، بل يعترفوا على أنفسهم ويشهدوا. نحاول الكتمان بألسنتهم أنطق الله تبارك وتعالى جوارحه، ينطق الله تبارك وتعالى حتى الأرض التي كانوا يسيرون عليها. يومئذ تحدث أخبار إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، يومئذ تحدث أخبارها، تحدث الأرض أخبارها، تقول يقول هذا المكان فعل علي كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فتشهد الأرض. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فيشهد كل شيء، ينطق الله تبارك وتعالى جوارحه لتشهد عليه. فالله شاهد، ملائكته شهود، شاهد من نفسي، يقول الكافر يوم القيامة: أنا لا أقبل إلا شاهدا من نفسي. فينطق الله تبارك وتعالى يده فتشهد ورجله فتشهد وبشرته فتشهد، كل شيء يشهد عليه. ولا يكتمون الله حديثا، لا يستطيع أن يكتم الله تبارك وتعالى حديثا، بل يعترفون بألسنتهم. ومن جحد بألسنتهم، يأتي وقت يقول الكفار نجحد حتى يعني نخرج من العذاب. يوم يبعثهم الله فيحلفون يوم القيامة فيحلفون لو كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. يحلفون لله كما يحلفون للعبيد، يظنون أنهم إن حلفوا لله أنهم كانوا مؤمنين وكانوا كذا وكانوا كذا وما أشركوا، أن هذا ممكن أن يعني يروج في هذا الوقت، ثم يفضحهم الله تبارك وتعالى بأن يجعل أعضاءهم تشهد عليهم سبحانه وتعالى ولا يكتمون الله حديثا. كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يحب أن يسمع القرآن من غيره، وقال يوما لعبد الله بن مسعود اقرأ علي، فجلس عبد الله بن مسعود يقرأ، قرأ هذه السورة سورة النساء إلى وصل إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يقول: فقال لي النبي: حسبك، حسبك يعني يكفيك، قف عند هذا. يقول: فرفعت عيني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت عينيه تذرفان، وجدت أن النبي يبكي صلوات الله وسلامه عليه. آية لا شك أنها تبكي، والنبي يعلم هذا، تذكر هذا الموقف، وأنه في هذا اليوم يؤتى به صلى الله عليه وسلم ليشهد ويستشهد صلوات وسلم. شهده الله تبارك وتعالى شهادته على من أطاعه بالجنة وعلى من عصاه بالنار صلوات الله وسلامه عليه. فكيف إذا جئنا، السؤال هنا طبعا ما فيش جواب عليه، ولكن فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدين، كيف يكون حالهم؟ الذل، القهر، الخيبة، الخسارة، تمنون أن يعني يردوا إلى الدنيا، أن يمزقوا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. الحنتم والنقير والمزفت. أخبرنا سويد قال: أنبأنا عبد الله عن القاسم بن الفضل قال: حدثنا ثمامة بن حزن القشيري قال: لقيت عائشة. جاءت في هذه الآية وكما بينها النبي صلوات الله وسلامه عليه بعمله، وخلاصة ذلك أن الله تبارك وتعالى يقول للرسول: إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. هذه كان النبي يقسم، هذه أول صورة من صور الصلاة، فيقسم الجماعة إلى قسمين: طائفة تقوم منهم معك، قال جل وعلا: وليأخذوا أسلحتهم، يعني حال الصلاة، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. هذا الصف الثاني، إذا ركع النبي يركع يعني من معه جميعا، وأما عند السجود فيسجد الصف الأول فقط مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم في الركعة الثانية يتبادلون السجود، فالذين سجدوا في الركعة الأولى لا يسجدون في الركعة الثانية، وإنما يقفون بإزاء العدو، وهذا إذا كان العدو في القبلة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قال تبارك وتعالى: ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه. وهذه تقسيم الجيش إلى قسمين: قسم يصلي مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، يصلون معه ركعة كاملة، ثم يثبت النبي قائما، ثم تكمل هذه الذين صلوا هذه الركعة، يكمل كل واحد منهم ركعة لنفسه، ثم يعود ليقف في وجاه العدو، وهذا إذا كان العدو في غير جهة القبلة. ثم يأتي الآخرون فيصفون خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يخرج أولئك، يعني يخرج الجماعة الأولى، القسم الأول من يعني المسلمين الذين صلوا مع النبي. أنت معصوم أن ينالك أحد، لو تآمرت عليك الدنيا كلها فأنت معصوم، نسأل الله الذي يعصمك. وهنا قال: والله يعصمك من الناس، قدم هنا يعني الله سبحانه وتعالى اسمه، ما قال يعصمك الله من الناس، يعني قدم الفعل. بل وهذا الفاصل مع اليهود، وهذه عقلهم، فكرهم، سلوكهم مع النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه ومع أهل الإيمان. يعجب الله تبارك وتعالى رسوله من حال هؤلاء المجرمين فيقول: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. انظر تعجيب الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، عندهم علم من الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى. وإذا كان الإنسان عنده نصيب من هذا الكتاب، كتاب يأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، يعلمه أن الله تبارك وتعالى خالق هذا الكون،